هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وليد عبدين عبد الستار المقيم في عزبة العنبر العدوى محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة الأبنية التعليمية. بيقول فيها: شكوتي ما تخصنيش بشكل شخصي، إنما تخص كل أهالي عزبة العنبر قرية صفانيا مركز العدوى. تخيلوا حضراتكم في العصر اللي احنا فيه ده، والعالم كله بقى فين من ناحية التقدم العلمي، وإحنا لسه في العزبة عندنا لغاية النهاردة ما فيش أي مدرسة. والله ما عندناش حتى مدرسة ابتدائي، حتى عدد التلامذة عندنا وصل 750 تلميذ وتلميذة، أطفال يا حضرات لسه ما يعرفوش يتعاملوا مع الدنيا لوحدهم. لازم عليهم يخرجوا من العزبة ويمشوا لأقرب مدرسة حوالي 4 كيلو على الطرق الزراعية بين الغيطان علشان يوصلوا. وشوفوا بقى حالهم في البرد وفي أيام المطرة، ده غير الجلد من عربية ولا موتوسيكل ولا توك توك ماشي بسرعة يخبطهم، ولا حد من خارجين على القانون. جلق وتوتر على أولادنا كل يوم. العملية التعليمية يا حضرات محتاجة التلامذة يدخلوا المدرسة وذهنهم صافي وحالتهم كويسة علشان يقدروا يستوعبوا، مش يوصلوا لمدرستهم خلصانين من مشوار والقلق. اشتكينا لحضراتهم سمعنا، عشان نبني احداكم مدرسة يبقى لازم يكون فيها أرض نبني عليه، صح ولا مش صح؟ حدانة نهايته صح يا بيه. ومنين بقى نجيب الأرض دي يا أستاذ؟ انت عارف اللي جاي على قد اللي رايح، عارف المين وغطاه. الكلام ده كان من سنين يا حضرات. اتجمعنا والجهود الذاتية اشترينا قطعة الأرض اللازمة للمدرسة وروحنا لحضراتهم، قالوا لنا ايوه كده، طالما الأرض اتوجدت يبقى الباقي سهل كله بقى، مش كده يا صبحي؟ العقبة كلها كانت في الأرض. سيبك من صبحة بس ايدك. قل لي هتبنوا المدرسة امتى؟ على طول على طول يا أستاذ. احنا السنة دي كام؟ 2012 صح؟ ايوه احنا في 2012 فعلا. يبقى في 2013 او اقول لك 14 يمكن 15 احتمال كمان انها تبقى 2016، ولو فيها بقى احتمالات تانية. هي لسه فيها احتمالات تانية ولسه فيها او او او او او. يا استاذ انا قصدي يعني الميزانية الجاية او اللي بعدها، ويبقى عندكم مدرسة. حلو الكلام. ودينا بقينا يا حضرات في 2020 2020 ولسه ما فيش اي حاجة اتعملت، ولا تم تحديد ميزانية ولا تم عمل مناقصات. 8 سنين يا حضرات، يعني اللي اتولدوا يومها وكان حلمنا انهم يلاقوا المدرسة اتبنت، النهاردة بقوا تلامذة في ثانية ابتدائي في القرى اللي حوالينا. احنا بعتين شكوتنا واملنا ان صوتنا يوصل للسادة المسؤولين ويعملوا لنا المدرسة. الأرض موجودة وجاهزة وكلنا تعبانين ومحتاجين المدرسة دي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.